بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الخاصية الثانية من خصائص القرآن الكريم، وهي كونه نورا كما سماه الله تعالى بذلك، وذكرنا ما ذكره قائد المسيرة القرآنية حول خاصية النور وسرها وسببها وكيف يهتدي المؤمن لذلك النور وكيف يحل نور القرآن الكريم في القلوب وضرورة توفير القابلية لكل ذلك. وكان آخر ما ذكرناه هو ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول سر كون القرآن الكريم نورا، ثم ذكر ارتباط النور برسول الله صلى الله عليه وآله مثل ارتباطه بالقرآن الكريم، يعني النور القرآني أيضا مرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله. الله تعالى قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، يعني رسول الله نفسه صلى الله عليه وآله نور. لماذا؟ يعني حتى نفهم الأمر بعلاقته بالقرآن الكريم، لأن رسولنا ذكرنا في كما ذكر الله تعالى النور بقدر توفر البيئة المناسبة لذلك النور بقدر صفائه، فالله تعالى جعل نتيجة صفاء قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كونه عبدا مخلصا خالصا لله تعالى، سبحان الذي أسرى بعبده إلى آخره. الله تعالى وصفه بالعبودية الخالصة، العبودية المطلقة، فهذه العبودية جعلته نورا خالصا نتيجة كأنه صرنا لا نفرق بين الزجاج وبين ذلك المصدر الذي جاء منه النور. ولهذا الله تعالى وصفه بالسراج المنير، يعني أصبح ليس نوره خاصا به. بعض الناس له نور ولكن نور محدود جدا بحيث فقط هو يسير به، لكن البعض يعني هؤلاء الصالحين نجد لهم نور يمشي به في الناس، يعني ذلك النور يهتدي به الآخرون. وهذا النور ما هو أكبر نور وأعظم نور؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه صار السراج المنير مثل الشمس، يعني التي تضيء للجميع. هناك من لديه نور مثل الشمعة، هناك من لديه نور مثل المصباح البسيط، فرسول الله هو السراج المنير. ولذلك أمرنا بطاعته وأمرنا باتباعه، لأنه القرآن نور فنحن متبعون له، ورسول الله كذلك نور. وهنا نرى الصلة بين هداية القرآن وهداية النبوة، لأن هذه المصادر الثلاثة النبوة القرآن والنبوة والولاية كلها يحتاج بعضها إلى بعض، يعني كلها نحتاجها لا نكتفي بأحدها. لا نقول هداية القرآن نكتفي بالقرآن، عندما نقول القرآن ونعرض عن رسول الله نقرأ القرآن بنفوسنا الضال المظلمة، وبالتالي لا نرى النور الموجود في القرآن الكريم. لكن عندما نقرأه بنور رسول الله صلى الله عليه وآله ونراه بنور رسول الله صلى الله عليه وآله، هنا نراه بصورته الكاملة الجميلة. وكذلك نور رسول الله أيضا نحتاج إلى الولاية، نحتاج إلى الاستمرار والاستمداد والامتداد تلك النبوة، وبالتالي نحتاج كذلك إلى الولاية. وسنرى إن شاء الله الأدلة القرآنية على هذا الأمر عندما نتحدث عن النبوة والولاية، يعني هذه جميعا مترابطة. ولهذا الله تعالى عندما ذكر في الصراط المستقيم في سورة الفاتحة ذكر له أشخاص يمثلونه، يعني الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. يعني نحن إذا أردنا النور، القرآن نور، ولكن هذا النور أيضا نحتاج إلى المصادر التي تمثل فيها. طبعا القرآن الكريم يدعيه الكثير، المنافقون يقرؤون القرآن، رجال الدين الضالين المنحرفين يقرؤون القرآن، علماء السلطان يقرؤون القرآن، فنحن أي قرآن نتبعه؟ هل نقرأ القرآن كما يقرأه السديس مثلا، أو كما يقرأه رسول الله، أو كما يقرأه الصالحون؟ فلكل شخص قراءته للقرآن الكريم، فنتبع المصدر الصحيح، مصدر الهداية، حتى لا نقع في تلك الظلمات. ولهذا الله تعالى قال لرسول الله: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. يقول السيد عبد الملك: وتجلى ذلك في حركة رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف أخرج الناس من الظلمات، كم كان لديهم من العقائد الباطلة لأن القرآن فقط لو كان هو النور الكافي لا أنزل القرآن. هكذا يأتي البشر فيجدون القرآن موجود في محل من المحال ويفتحونه ويرون النور الذي فيه. لا، يعني القرآن الله تعالى من سنته هذه الوسائط، القرآن نور إلهي، هذا النور الإلهي لا بد له من واسطة حتى يتمثل فيه. هذه الواسطة هي بشر مثلنا، بشر مثلنا يوحى إليه ويصل ذلك النور إلى البشر. هذا لأن الله تعالى حكيم ويتعامل مع الأشياء بحسب ما تقتضيه، لذلك أنزل الكتاب بهذه الصورة، أن الكتاب يوحى إلى بشر وذلك البشر يطبقه في الواقع بصورة جميلة بصورة كاملة، والبشر يهتدون بذلك على ضوء ذلك التطبيق، لأن أحياناً الفكرة واحدة ولكن التطبيق يختلفون فيه. لماذا؟ لأن هناك من يطبقه بصفاء وبصفائنية وبصدق وبإتقان، وهناك من يطبقه وفق مزاجه، يأتيك بالآية الكريمة ويطبقها كما يشتهي. فلذلك نحتاج إلى هذا الأمر، نحتاج إلى النبوة لأنها تحقق هذا الأمر. طبعا والنبوة دلتنا على الولاية لأن هناك امتداد، لأن النبوة أيضا هناك من جاء ليشوهها، فبالتالي من هو الذي يعرض لنا النور بصورته الدقيقة السليمة هي الولاية. وبالتالي كل هذه مفاهيم مصادر مترابطة لا نعزل، لا يقول شخص أنا ما دامت المصادر ثلاثة القرآن والنبوة والولاية إذن أكتفي بالقرآن مثل ما يقول القرآنيون. فعندما قالوا هذا الأمر صاروا يفسرون القرآن الكريم بحسب أهوائه، وكل يوم يأتينا تفسير جديد وكل يوم تأتينا رؤية جديدة، والبعض حول من القرآن إلى كتاب شيوعي، البعض حول القرآن الكريم وهكذا، وأباحوا كل الفواحش كل المنكرات وتلاعبوا بالألفاظ كما يشاءون نتيجة إعراضهم عن الهداة، لأن أتوا إلى اللغة العربية وصاروا يتلاعبون بالألفاظ ويبدلون الكلمة عن مواضعه، وحصل هذا الأمر، يعني أصبح القرآن عندهم مثل لعبة الشطرنج، يتلاعبون كما يشاءون ويغيرون كما يشاءون. وحتى لو أدركوا القرآن الكريم، طبعا لو طبقوا القرآن هو نفسه يرد عليه، لكن هم مثل ما فعل اليهود الذين أعرضوا عن أنبيائهم وبالتالي حولوا الكتاب إلى ما يشتهون. يقول كم كان لديهم من العقائد الباطلة المشركون التي يبنون عليها أمورهم العملية، كم كان لديهم، يعني هؤلاء الذين خرج فيهم رسول الله وأخرجهم من الظلمات إلى النور، يقول كم كان لديهم من المفاهيم والتصورات الخرافية والجاهلة والخاطئة التي تتسبب في ضلالهم على المستوى العملي، كم كان لديهم من سلوكيات وأخلاقيات منحرفة وبشعة لا تنسجم مع الكرامة الإنسانية، لا تنسجم مع ما أراده الله للإنسان وكرمه به من سمو في أخلاقه. جاهلية، يعني كانت ظلمات قاتمة، ولهذا الله تعالى وصف هذا الأمر لتخرج الناس من الظلمات، يعني ظلمات على المستوى الفكري على المستوى الأخلاقي على المستوى المواقف على المستوى الدولي المستوى الفردي الاجتماعي في كل المجالات، لأن الانحراف إذا بدأ في منطقة عم سائر المناطق. يقول تلك التصرفات لا تنسجم مع الكرامة الإنسانية، لا تنسجم مع ما أراده الله للإنسان وكرمه به من السمو في أخلاقه في رشده في تصرفاته. فبمسعى رسول الله صلى الله عليه وآله بتبليغه للرسالة الإلهية بجهوده الكبيرة بأدائه العظيم الذي تجسدت فيه حكمة القرآن الكريم وبركة القرآن الكريم، غير الواقع الذي كان سائدا آنذاك، واقع الجاهلية بكل ما تعنيه. يعني طبعا هذا الذي حصل في الجاهلية الأولى يمكن نفس الطريقة، وهنا التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله، ليس التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله فقط أن يعني كيف كان يصلي وكيف كان يصوم وكيف كان مثلا أمور الشخص، كيف كان يلبس، ماذا كان يقول عندما يدخل إلى بيته، طبعا هذه كلها موجودة يعني، ولكن أين كذلك كيف أخرج المجتمع الجاهلي، ما الطرق التي ما مارسها، ما الأساليب التي استعملها، ما هي المراحل التي اتخذها، وهكذا. كيف تعامل مع المنافقين، كيف تعامل مع اليهود، كيف تعامل مع النواحي المختلفة، الإشكالات أو المشاكل التي كانت تحدث كيف كان يحلها. طبعا هذه كلها نرجع إليها، وطبعا القرآن الكريم هو الذي يوضح لنا ذلك. القرآن الكريم هو الذي يؤرخ لرسول الله صلى الله عليه وآله، هو أكبر مصدر لرسول الله صلى الله للإسلام ولرسول الله ولحركة رسول الله صلى الله عليه وآله. عندما نقرأ سورة التوبة والمواقف المختلفة وكيفية التعامل معها، هذه كلها تعطينا النور، توضح لنا، يعني القرآن يكشف، يعني النور الذي يكشف لنا ما في الصدور، ما في صدور الناس، ما في قلوبهم المنافقين، وما في قلوبهم، وما في حركتهم الكفار المشركون الطغاة المستبدون. وبالتالي نور القرآن يمتد إلى تصنيف الناس بحيث نراهم ونتعامل معهم بالطريقة الصحيحة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من خلال كل تلك الجهود غير الواقع الذي كان سائدا أنذاك، واقع الجاهلية بكل ما تعنيه، وانتقل بالمجتمع نقلة عظيمة ونقلة كبيرة جدا، ترتب عليها نقلة كبيرة في واقع حياة المجتمع العربي أنذاك. المجتمع العربي الذي كان في واقع حياته، في ظروف حياته دون مستوى بقية المجتمعات. أولئك الأميون كانوا يعرفون في العالم بالأميين نتيجة عدم ثقافتهم، ليس لديهم ثقافة، أكثر ما كان لديهم خرافات وأساطير وضلالات وجهلات، وحالة من الشتات والفرقة لا مثيل لها لدى غيره من الأمم، والتخلف في شؤون حياتهم بشكل كبير. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله فغير كل شيء بالنقلة التي أحدثها رسول الله صلى الله عليه وآله لإخراجهم من الظلمات إلى النور. وصلوا في أعلى مستوى في المجتمع البشري آنذاك. طبعا هذه يعني مع كونهم لم يلتزموا التزام تام، ومع ذلك حصل هذا الأمر. فكيف لو التزموا، لو التزمت الأمة برسول الله والتزمت بالقرآن كما جاء، من غير تحريف، من غير تبديل، من غير بغي، من غير انحراف، لكانت الأمة وضع العالم مختلف تماما، لساد الإسلام العالم كله في أوقات في وقت قريب. ولكن بسبب إدخالهم للأهواء، وبسبب ذلك البغي الذي حصل في الأمة بسبب الفئة الباغية، طبعا نعم حصل ظهور، يعني خروج عن ذلك المجتمع الجاهلي، ولكن وقع كذلك جاهلية أخرى، ووقعت انحرافات أخرى. يقول: فساد بقية الأمم على وجه الأرض نقلة في فارق زمني بسيط انتقلت بهم وغيرت واقعهم تماما. يقول: لو استمروا وواصلوا على ذلك، يعني ذلك الهدى، لما كان واقع حالهم على ما هو عليه اليوم. الله تعالى يقول: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الله تعالى يقول: الناس، البشر جميعا، الأمة مكلفة بخطاب الناس جميعا، ليس هناك يعني الأمة فقط يحصرونها في الأمة المعروفة وفي المسلمين، لا، ليس كذلك. القرآن الكريم ورسول الله صلى الله عليه وآله لإخراج البشر جميعا بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولهذا ذكرنا في الحلقات السابقة الإمام القاسم كيف كتب رسائل وكتب حول الرد على الإلحاد، الرد على النصارى، الرد على الطوائف المختلفة. لماذا؟ حتى لأن هذه رسالة المؤمنين، ليس فقط الصراع بين الخلاف بين الأشاعرة، المعتزلة، الحنفية، الشافعية إلى آخره، فقط يشغل الشخص نفسه بهذه الأمور ويترك نشر النور القرآني للعالم. القرآن الكريم للبشر جميعا، رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك، ونحن مكلفون بنشر هذا النور وبالمنهج الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وآله. ورسول الله عندما استعمل المنهج القرآني في فترة قصيرة أخرج ذلك المجتمع الجاهلي البدوي البدائي البسيط، في فترة قصيرة حوله إلى أمة قائمة. فكذلك الفرصة لدى المؤمنين كذلك، إذا مارسوا نفس ما مارسه رسول الله، أن يختصر لهم الوقت، وفي فترة قصيرة يمكنهم أن يخرجوا أو يأتوا بنتائج كبيرة جدا، فقط بالتمسك بالنور، النور القرآني، نور النبوة، نور الولاية، هذه الأركان الثلاثة التي لا يمكن أن تتحقق الهداية من دونها. من أعرض عن واحد منها حصل. رسول الله عندما استعمل نور القرآن ونور النبوة أخرج الأمة في تلك الفترة القصيرة، لكن بسبب إعراض الأمة عن نور الولاية انحرفوا وتحول الملك إلى ملك مستبد وظالم، وحصل الصراع بين المسلمين. لكن لو عادوا إلى نور الولاية فسيعود نور القرآن ومعه نور النبوة لتتحقق النقلة النوعية الجديدة للأمة، ليظهر الله تعالى الإسلام على الدين كله. والحمد لله رب العالمين.